أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، فالظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم يُنَبِّئُهُمْ بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون؟ يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله غرور، غرور الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، امام الانبياء وسيد الانبياء، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على نهجه الى يوم الدين. لقد جاءكم رسول من انفسكم حديث عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم بين ان خصال الايمان تتفاوت، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها المقصود الاذى عن الطريق، وبينهما شعب وخصال. من هذا الخصال الصبر والسماح، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أفضل الإيمان الصبر والسماح، فقال صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان الصبر والسماح. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الصبر مع السماحة في حديث واحد لحاجة المقامات في كلها إلى الصبر والسماحة. فلا يمكن أبدا أن يقوم المؤمن على الوجه الأكمل بما أوجب الله عليه فعلا وتركا إلا بالصبر والسماحة. السماحة تجعلك تعطي وتؤدي ما أوجب الله عليك، والصبر يعينك على الثبات على ذلك، فبالسماحة تقوم بأداء واجبات، وبالصبر تثبت وتقاوم المغريات. فالسماحة قيام بالحق، والصبر مقاومة لضده. فلا يمكن أبدا أن تستقيم حياة الإنسان في طاعة الله إلا بصبر يثبت به، وبسماحة تدفعه إلى العطاء في جميع أبوابه. سئل الحسن رضي الله عنه، وهو أحد رواد الحديث، أفضل الإمام الصبر والسماحة، سئل عن معنى الحديث، فقال: السماحة بأداء فرائض الله، والصبر عن معصية الله. إخواني الكرام، من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن جعلها أمة السماح، فأرسل إليها رسول السماح، وشرع لها شرائع السماح، وجعل السماح وصفا لدينه الذي ارتضاه لهذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أو جئت أو أرسلت، على خلاف الروايات، بالحنيفية السماحة. الحنيفية ملة إبراهيم، تبع ملة إبراهيم حنيفة، والحنف ميل للاستقامة. فإبراهيم عليه وعلى الصلاة والسلام مال عن الباطل واستقام على الحق، فالحنيفية الميل عن الباطل كله والاستقامة على الحق كله. الميل عن الباطل والاستقامة على الحق في سماحة من غير غلو ولا تفريط، وهذا وصف للدين كله في عقائده وشرائعه ومعاملاتي للدعوة إليه وفي الحث عليه. وحتى لا يتشعب الكلام نركز على بعض فحاول السماحة ومظاهرها في الإسلام. من ذلك السماحة في الدعوة إلى هذا الدين. خذ أعظم الدعاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا. الداعية ينبغي أن يكون سمحا في دعوته، ولا يكون كذلك إلا إذا كان له صفات ذاتية ومارس الدعوة بسماحة. صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله إليه ما لك، ولو كنت خصا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم يشفق على الامه اشفاقا عظيما حتى يبكي ليله كامله يردد قول الله تعالى: ان تعذبوا الذين هم يذهبون وان تغفر لهم انك انت العزيز الحكيم. ويقولون تكذبون. من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة يدعو على من يشق عليها فيقول: اللهم من ولي المحسن شيئا فرق به فارفق به، ومن ولي المحسن شيئا فشق عليه فاشفق عليه. عندما نمارس الأنبياء الدعوة إلى الله عز وجل بسماحة الخليفة ويسلم سهولة، انظر إلى نداءات الإيمانية، نداءات الأنبياء الأقوام الأمم في القرآن، كل نبي يقول: يا قومي يا قومي يا قومي، يتحننوا لينفذوا مما هم فيه من قوه. السماحة في الدعوة لا تعني ترك الدعوة، وإنما السماحة في الدعوة تعني أن تدعو إلى الله بإذن وسهولة. التشديد في الدعوة والشدة خطأ، وتركها جريمة. الداعية صديق أمين ناصح، ما ينفعش كل واحد عاصي وتقول له أنت مش عاصي، ما ينفعش كل واحد كافر وتقول له أنت شافر كده، أنت بتخدعه وتصيبه، تقول لواحد أخبار أنت كده كويس ومع الحق الثاني، تدخله النار بترك دعوات من الحق وبيان الحق، ضلال مبين. فالسماحة في الدعوة لا تعني ترك الدعوة، ولا خداع المرجو، ولا تدليس التدليس الأمور عليه، ولا تضليل، إنما تعني أن تبين له الحق برفق وسهولة. فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم تجب فما عليك إلا البلاغ. السماحة تدخل أيضا في العبادات. خذ العبادات الكبرى في الإسلام: الصلاة، الزكاة، صوم الحج. صلي قائما فإلا من الصفر خلاص وتدخل النار. صلي قائما فإلا من الصفر، لازم تصلي قائما مهما كانت الظروف، لا، صلي قائما فإلا من الصفر كذلك، فإلا من الصفر فعلا جنبك. توضأ بالماء إن لم تجده أعددت لك في السلام. فالسماحة هو النصف في الشرائع. صم شهرا في السنة إذا تكون معذورا من جسد أو مرض، لا بد أن تصوم رمضان أو مت، ليس كذلك، هذه شدة ليست في الإسلام. طب تترك الصوم على الإطلاق؟ فجور وضم وكبيرة من كبائر الذنوب. تترك الصلاة؟ كفر، قال صلى الله عليه وسلم: من تركها فقد كفر. تؤدي الصلاة على الوجه المشروع، والله عز وجل شرعها في المسجد والجماعة. حزة إن استطعت، فإن لم تستطع فأنت خارج من الملة، فليس هذا عز وجل. تترك الحج على الإطلاق طريقة يهودية ونصرانية أكبر عمق للخطا. فالسماحة لا تعني التنفس بأحكام الدين، السماحة لا تعني تفصيل الإيمان، ولا يعني التمسك بالحق الشدة والغيرة. فهذه هي الحميد يدعو السماحة. السماحة تدخل كما تدخل في الدعوة وتدخل في الشرائع والعبادات، تدخل في المعاملات وأنت تعامل خلقا في تحصيل مصالحك الدنيوية: بيع، شراء، تداين، وغير ذلك من أنواع المعاملات. قال صلى الله عليه وسلم رحمه الله: سهلا اذا باعت واذا اشترى واذا اقتضى طلب حقك. الاسلام يقول لك اذا داينت انسانا لتاخذ حقك واذا اخذت حقك حرام. لا خذ حقك لكن سماحه ليس له عشرتك فنظره الى من ترى وانت تهوش بعض الشيء فهو يحسن منك ولكن هو الاسلام. وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنفذ الفضل دينك. والاكرام السماحه لا تعني ظلما ولا تعني تنظما في الحق ولا تعني تمنيع للدين. والتمسك بالحق لا يعني شدة وغلظة ولا يعني عنفا وغلوا. الإسلام بريء من ذلك كله وأجل جزما تاما. أن عرض الإسلام على الوجه الذي شرعه الله عز وجل على أمة الأرض نحن نفكرون فيه غاية التفصيل. ولو عرض الإسلام الحق على الناس على الوجه الذي ارتضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد أتينا علينا لأننا مقصرون في هذا الجانب تقصيرا شديدا. فكرة بعض الناس يعرف الإسلام عرضا سلبيا يتفلت به الإنسان من ضوابط الدين فيعرف تبرج الواحد مرة على أنه سماحة ويسر أكل البدع على أنه سماحة ويسر تضييع الدعوة سماحة ويسر تضييع الأحكام سماحة ويسر. ليس هذا من الإسلام في شيء ولا من السماحة في شيء بل هو التضييع والإفساد والتضييع والإفساد. وبعض الناس يعرض الإسلام عرضا ونفكر الناس منه فيجعل الصغيرة كبيرة ويجعل الكبيرة كفرا ويخاطب الناس بما ينفرهم عن دين الله عز وجل. لا هذا ولا وانما هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. السماحه كما هي في المعامله مع المسلمين في المعامله مع غير المسلمين. قال الله تعالى لا يهدي الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم اياكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله وهم على غير دين وهم على غير دين. ما دام أنه لا يقطع عليك سلاحا ولا يحاربك في دينك ولا يخرجك من بيتك فلا بأس أن تحسن إليه وتبره وتبسط إليه. هل يحسن إليه يعني إقرارا بدينه وأنه حق؟ لا لا حق إلا الإسلام وما عداه من الأديان باطل. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من القاتلين. لكن هل كفره مبرر ظلمه؟ لا الظلم حرام من أي أحد في حق أي أحد في أي حال. لا يحل ظلم أحد على الإطلاق. بل لو وجدت كافرا يظلم كافرا عليك أن تنكر ذلك ويتأذى قلبك لذلك لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. إذا رأيت كافرا يظلم كافرا فتفرح بذلك ففي أعمال قلبك خلل. الله يكره الظلم كله فلو كان لكافر في حق كافر. لكن هل العدل مع الكافر يعني أن أحتاج فلسطيني وأنه الحق؟ لا. هل وصفه بالكفر يقتل ظلمه؟ لا. الله عز وجل حرم الظلم كله صغيره وكبيره في حق اي انسان كان وما كان اكثر اهل الارض ولا استثناء. اخواني الكرام السماحه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يعفو عن المسائل وكان لا يستقل لنفسه الخلق. لكن كما توجهت محارم الله كان لا يقوم لغضبه لم يضرب بيد قط امرأة ولا صادقا. لكن إذا انتهكت محارم الله كان لا يقوم لغضبه شيئا. السماحة لا تعني تضييع الدين والتمسك بالحق لا يعني ظلم العباد. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا في جميع أمورنا. هذا استغفر الله. Thank you. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له قاطبه شانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله دعا لرواد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه. اما بعد، اخوان الكرام، افضل الامام الصبر والسماحه. والسماحه مع انها من افضل الصلوات الا ان فيها من الاجر والثواب العظيم ما سمعتم بعضها. ونركز في هذه النقطة فضائل السماحة بمفهومها الصحيح التي لا تعني تفريقا ولا تفريقا، السماحة للنحو الذي سمعته. من فضائلها أنها خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فضائل السماحة أن الجزاء من جنس العمل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اسمحوا يصلح، ظاهره يغفر، فمن سمح سمح الله عز وجل له. من فضائل السماحة أنها سبب لتكفير الذنوب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان تاجرا كان يدين الناس، فإذا وجد لمن عليه الدين معسرا قال لي داني تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنه. قال صلى الله عليه وسلم: فتجاوز الله عنه. فالسماحة سبب في تجاوز الله عز وجل عن خطيئاته. السماحة أفضل خصال الإيمان كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فضلنا به خطبتنا. إخواني الكرام، السماحة مغفرة للذنب، زيادة في الحسنات، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيان للحق، استقامة على الصواب. السماحة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخير كله قليلا وكثيرا، ظاهرا وباطنا، في ديننا ودنيا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عقوبنا واقض حاجاتنا ويسر امورنا واشرح صدورنا واحفظ اموالنا والف بين قلوبنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لتغييره والف بين قلوبهم وهديهم سبل السلام. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم الى الحق واجعلنا منهم وقم ونصرنا. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه. حي على الصلاه.